ينبغي أن يكون طلبك للعلم دافعا لك إلى مزيد من الطاعة. وإذا ما وقعت في إثم أو زلت قدمك في معصية فسارع إلى التوبة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإن الله تعالى يحب لعبده إذا أذنب أن يهرع إليه. وأعظم الناس ينبغي أن يكونوا من المسرعين إلى ربهم بالتوبة والإنابة والطاعة والعمل الصالح هم الذين يطلبون العلم، هم الذين يطلبون العلم. أرأيت إلى رجل نجار ينجر للناس بيوتهم، أرأيت هذا الرجل يترك داره من غير أبواب ولا نوافذ؟ أرأيت هذا الرجل يكون هذا الرجل وأمثاله مدعاة إلى السخرية وإلى الاستهزاء؟ وهكذا هو الأمر. ينبغي لطالب العلم أن يكون مجتهدا في طاعة الله عز وجل، في الصيام، في القيام، في الذكر، في الاستغفار، في التسبيح، في صلة الأرحام، في سماحة الوجه، في انبساط الوجه، في العطاء، في الندى، في التبسم، في إماطة الأذى عن الطريق، في مساعدة الناس، في زيارة المرضى، في إلى غير ذلك. لابد أن يكون مجتهدا في هذه الأبواب. ومن هذه الأبواب التي يهملها كثير من طلبة العلم القرآن، دي مسألة خطيرة جدا، وتكلمت في ذلك أيضا مرارا، أنه يجتهد في طلب الأصول، في طلب الحديث، في طلب كذا وكذا، ويجعل هذا الطلب على حساب كتاب الله عز وجل حفظا وفهما وتدبرا وعملا. ما الذي يحدث؟ بتكون النتيجة طلبة علم غلاظ الأكباد، طلبة علم غلاظ الأكباد، وهذا أمر كريه لا ينبغي أن يكون. بل لابد لطالب العلم أن يكون سمحا، وأن يكون لينا، وأن يكون متواضعا. ومن لم يعلمه يظنه لا شيء، ومن لا يعلمه يظنه لا شيء، فربما تجرأ هذا عليه، وربما فوق هذا إليه شيئا فأغلظ له القول ونحو ذلك وهو يجهله. هكذا ينبغي أهل العلم. يذكر أن رجلا قابل الحسن البصري، وكان هذا الرجل فارسا يركب حصانا له، وكان شاهرا رمحه، فقال له: يا رجل، أين العمران؟ أين العمران؟ فأشار إليه الحسن، أو فأشار الحسن إلى المقابر وقال: هذه هي العمران. المقابر، هذه العمران حقيقة بالفعل. مهما الإنسان يعيش، كم سنة تعيشها؟ 50 سنة، 40 سنة، 30 سنة، 60 سنة، 70، 80، وقف 90، ما شاء الله، يبقى بالغ من الكبر عتيا، ثم ينتهي أجلك، ثم تموت وتحمل إلى مثواك، إلى سكنك. والناس في هذا السكن ليس حالهم كحال الدنيا، هناك سكن مؤقت سنة وسنتين وخمس سنين، لا، فهذا سكن تكون فيه إلى ما شاء الله، ليس فيه هناك شهادات عقود موثقة بالشهر العقاري ولا عقود تمليك ولا أي شيء، فأنت تمكث في قبرك إلى ما شاء الله. وهكذا كل ساكن القبور، فهم أكثر بقاء من أهل الأرض في الأرض، هم أكثر بقاء من أهل الأرض في الأرض. إذن أهل الأرض ليسوا هم الذين يعمرونه، وليسوا هم أهل العمران. أين العمران؟ فأشار إلى المقابر، فشجه الرجل بقوسه، يعني الرجل الفارس ده ظن من الحسن البصري بإحسانه به، فضرب بقوسه ضربة شديدة فجرح رأسه جرحا شديدا. كان يجهله، كان لا يعلمه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه وبساطته من لا يعلمه لا يظنه شيئا عظيما. هذه المرأة كانت تجلس عند القبر وقد مات زوجها تندبه وتصرخ صراخا شديدا، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ليصبرها، فقالت له: أيها الرجل دعك عني فإنك لم تصب مصابي. فعندما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعت حتى لحقت به وأخذت تعتذر إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى عمر، حتى أمراء المسلمين في وسط الصحابة. فينبغي لطالب العلم أن يكون سهلا بسيطا متواضعا، لا أن يكون منتفخا منتشيا ظنا أنه فوق غيره أو أنه أحسن من غيره. لا، هذه كلها خلال تؤذي قلبه، تؤذي قلبه وتسرع بالفساد إليه والعياذ بالله. فلا بد لطالب العلم أن يكون من أكثر الناس التصاقا بالقرآن، لا أقول حفظا ولكن فهما وتدبرا وعملا، كما كان حال المتقدمين والأوائل من التابعين والصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. كانوا يحفظون العشر آيات فلا يتجاوزونها حتى يعملوا بها، فكانت العاقبة أن أوتوا العلم والعمل معا. حديث عوف بن مالك: يا رسول الله، أيرفع العلم وقد أثبت روعته القلوب؟ وفي لفظ: أيرفع العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه نساءنا وأولادنا؟ مسألة مهمة جدا. والمقصود بالقراءة ليس المقصود بها مجرد القراءة، ولكن القراءة تتضمن معنى الفهم، تتضمن معنى الفهم والفقه. ولذلك كان يسمى علماء الدين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بالقراء، بالقراء الذين طلبوا الفقه في الدين وتعمقوا فيه وصاروا أئمة الهدى. فلا بد يا أخي الحبيب حتى يوفقك الله عز وجل أن تكون مرتبطا بالقرآن. فأهل القرآن أهل راية الإسلام، أهل القرآن أهل راية الإسلام، لا ينبغي لهم أن يلهوا مع من يلهون أو أن يلعبوا مع من يلعبون، وذلك تعظيما لحق القرآن عليهم. لن تبلغ حدا في التواضع حتى تكون مزدريا لنفسك، ويكون ازدراؤك لنفسك أثر من ازدراء الناس للص الذي أمسكوا به. تصور لو أن رجلا لصا فاتكا سرق شيئا وجرى الناس خلفه حتى أمسكوا به، ثم بعد ذلك ربطوه، ما الذي يحدث؟ فإنهم يحتقرون ويقللون من شأنه. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون مزدريا لنفسه، لابد أن يكون مزدريا لنفسه، لا أن يكون مزدريا لغيره ذاكرا محامد نفسه. لا يذكر إلا محامد نفسه ولا يذكر إلا مساوئ نفسه، هذا كله لا يصح ولا ينفع. ومن وصم بصمة مثل ذلك فليعلم أنه هالك لا محالة، أنه هالك لا محالة. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يوفقنا إلى هذه التبصرة وأن يغفر لنا ذنوبنا وكل ذلك منا.